عليكم أمة الإسلام أصحب كفاكم واتركوا الأحلام لا ترجوا شيئا من عدو ماكر هب لدحر الظلم والظلام لدحر الظلم والظلام أهن عليكم أمة الإسلام أصحب كفاكم واتركوا الأحلام لا أرجو شيئا من عدو ماكر هب لدحر الظلم والظلام عشر عجاف والعراق محاصر أين الشهامة يا بني الإسلام فرجاله في حيرة من أمرهم فمن المغيث على مدى الأعوام فمن المغيث على مدى الأعوام أهن عليكم أمة الإسلام أصحب كفاكم واتركوا الأحلام لا ترجوا شيئا من عدو لدحر الظلم والظلام ونساؤه في زفرة ومرارة فمن الذي يحكي صدى الإيلام أطفاله في بؤسهم وشقائهم من ذا يداوي لوعة الأيتام من ذا يداوي لوعة الأيتام أهن عليكم أمة الإسلام أصحب كفاكم واتركوا الأحلام لا ترجوا شيئا من عدو لدحر الظلم والظلام أعز التداوي والغذاء محرم هل بعد هذا الفعل من إجرام شعب يعاني من حصار جائر أين الحقوق بهيئة الظلام أين الحقوق بهيئة الظلام أهن عليكم أمة الإسلام أصحب كفاكم واتركوا الأحلام لا ترجوا شيئا من عدو لدحر الظلم والظلام أين الضمائر والعهود مقالب فالعهد عندهم صفيف كلام لابد للتاريخ يروي نكبة يروي مآسي حفنة الأقزام يروي مآسي حفنة الأقزام أهن عليكم أمة الإسلام أصحب كفاكم واتركوا الأحلام لا ترجوا شيئا من عدو ماكر هب لدحر الظلم والظلام فالله يشهد والشعوب حواضر والشمس كاشفة خيوط ظلام هذا العراق